مكتبة ذوق القانون الإلكترونية تقدم مجموعة الكتب الصوتية. الاعتراف، ونتكلم في الاعتراف عن تعريفه وشروطه وتقديره، وأخيرا الاعتراف وتسبيب الأحكام. تعريف الاعتراف: الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المسندة إليه، وهو سيد الأدلة وأقواها تأثيرا في نفس القاضي وأدعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة. والاعتراف دليل إثبات، فأي دليل أقوى على المرء من إقراره على نفسه بالجريمة؟ وقد قررت محكمة النقض بأن الاعتراف إقرار من المتهم على نفسه بالتهمة المسندة إليه، ولا يعد من هذا القبيل أقوال متهم على زميله في الاتهام، فهذه الأقوال تعد من قبيل الاستدلالات، وكذلك لا يحاسب المتهم عما يسلم به محاميه مما ينكره هذا المتهم. فتسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله أو بدليل من أدلة الدعوى لا يصح أن يعتبر حجة على المتهم متى كان منكرا له. وبناء عليه قضي بأنه إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة تزوير ورقة أميرية قد استندت فيما استندت إليه في الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم إلى اعتراف محاميه في دفاعه عنه بأن الصورة الملصقة بتذكرة تحقيق بات الشخصية المزورة هي للمتهم، وهو الأمر الذي ظل المتهم منكرا له أثناء التحقيق والمحاكمة، فإن هذا الحكم يكون مشوبا بفساد الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه. والأدلة في المواد الجنائية متماسكة، بحيث إذا سقط أحدها انهار باقيها بسقوطه. وقد نصت المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع للشهود، وإلا فتسمع شهود الإثبات. وقد كان قانون تحقيق الجنايات السابق، وهو قانون الملغي، يجيز أن يكون الاعتراف سببا للحكم في الدعوى بدون مرافعة أو مناقشة، وذلك في المادة 134 منه. ويجب التفرقة بين الاعتراف وبين أقوال المتهم التي تستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الإجرامي المنسوب إليه، فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترتقي إلى مرتبة الاعتراف الذي لا بد وأن يكون صريحا في اقتراف الجريمة. فالاعتراف هو الإقرار بارتكاب الفعل المسند إلى المتهم، والإقرار بطبيعته لا بد أن يكون واضحا وصريحا في الوقت ذاته، فلا يعتبر اعترافا أقوال المتهم وإقراره ببعض الوقائع التي يستفاد منها باللزوم العقلي والمنطقي ارتكابه للجريمة. وهذه الصفة اللازم توافرها هي التي جعلت منه سيد الأدلة. وجدير بالإشارة إلى أن الإقرار ببعض الوقائع التي لا تتعلق بالجريمة لا يعتبر اعترافا بالمعنى المقصود في قانون الإجراءات الجنائية، ولكن هذا لا يمنع المحكمة أن تستند إليه لإثبات ظروف الجريمة. ولا يعتبر اعترافا إقرار المتهم بصحة التهمة المسندة إليه ما لم يقر صراحة ارتكابه الأفعال المكونة لها. واعتراف المتهم إما أن يكون شفويا وإما أن يكون مكتوبا، وأي منهما كاف في الإثبات. والاعتراف الشفوي يمكن أن يثبت بواسطة المحقق، أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين، وهو في الحالتين يخضع لسلطة تقدير المحكمة واقتناعها به. وعلى ذلك فالاعتراف في جوهره تقرير أو إعلان، وأن موضوعه هو الإقرار عن هو نفسه من ينسب إليه الواقع مما يترتب عليه من قيام مسؤولياته الجنائية. ويعني ذلك أن المتهم هو المقر، وهو نفسه الذي تنسب إليه الواقع موضوع الإقرار. خصائص الاعتراف: 1- الاعتراف ليس بحجة في ذاته، وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة، فيحق للمتهم العدول عنه في أي وقت دون أن يكون ملزما بأن يثبت عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه. 2. كما أنه لا دخل للنية في الاعتراف، لأن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف إلى حصولها. 3. يشترط في الاعتراف أن يكون صريحا لا لبس فيه ولا غموض. 4. يجوز تجزئة الاعتراف وهو أمر متروك لسلطة القاضي وتقديره. 5. لا يتقيد الاعتراف بسن معينة، فقد يصدر من الشخص المميز. 6. الاعتراف قد يكون وسيلة للدفاع عن نفسه. 7. الاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته، فإذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة للدفاع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه إليه، فله الحق المطلق في عدم الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه. 8. لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله، وإلا كان الاعتراف باطلا. 9. إذا تضمن اعتراف المتهم أقوالا غير صحيحة، فلا يعد ذلك تزويرا ولا يعاقب عليه. 10. الاعتراف هو مسألة شخصية تتعلق بشخص المقر نفسه، فإذا سلم المحامي بالتهمة المنسوبة إلى موكله ولم يعترض، فإن ذلك لا يعتبر اعترافا صحيحا أو ضمنيا، وإذا أنكر المتهم فتسليم المحامي لا يعتبر حجة على المتهم، وسكوت المتهم على تسليم المحامي وعدم اعتراضه لا يعتبر اعترافا من جانبه، ومن ثم لا يصح أن تعتبر المحكمة تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله أو بدليل من أدلة حجة على المتهم المنكر، ومن ثم لا يصح أن تعتبر المحكمة تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله أو بدليل من أدلة حجة على المتهم المنكر. 11. حجية الاعتراف قاصرة على المتهم فقط، والأقوال الصادرة منه على متهم آخر هو من قبيل الاستدلالات التي يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة أخرى. الاعتراف القضائي والغير القضائي. الاعتراف القضائي هو الذي يصدر من المتهم أمام إحدى الجهات القضائية، أي يصدر أمام المحكمة أو قضاء التحقيق. أما الاعتراف غير القضائي فهو الذي يصدر أمام جهة أخرى غير جهات القضاء، كما إذا صدر أمام النيابة أو مأمور الضبط القضائي أو في تحقيق إداري أو أمام أحد الأشخاص أو في أمر صادر منه، وكذلك التسجيل الصوتي. ويخضع الاعتراف كقاعدة عامة لمبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته، فله كامل الحرية في تقدير قيمة الاعتراف سواء كان قضائيا أو غير قضائي، فليس هناك ما يمنع من أن يكون الاعتراف غير القضائي سببا في الإدانة، لأنه لا يخرج عن كونه دليلا في الدعوة يخضع لتقدير القاضي كباقي الأدلة، ولكن قيمته في الإقناع تتوقف على الثقة في السلطة التي صدر أمامها الاعتراف أو الشهادة من صدر الاعتراف أمامه، وفي قيمة المحضر أو الورقة التي دون بها، وهو أمر يحتاج إلى تدعيم من سائر الأدلة المطروحة في الدعوة للتأكد من مطابقته للواقع. الاعتراف الكامل والاعتراف الجزئي. قد يكون الاعتراف كاملا كما قد يكون جزئيا. فالاعتراف الكامل هو الذي يقر فيه بصحة إسناد التهمة إليه كما وصفتها سلطة التحقيق، وقد يكون جزئيا كما إذا اقتصر المتهم على الإقرار بارتكابه الجريمة في ركنها المادي نافيا مع ذلك مسؤوليته عنها، واعترافه بمساهمته بوصفه شريكا بالمساعدة ونفي قيامه بارتكاب السلوك الإجرامي المنسوب إليه، أو إذا أقر المتهم بارتكاب الجريمة ولكن في صورة تختلف عن التصوير المنسوب إليه. تجزئة الاعتراف. لما كان الاعتراف يخضع لتقدير المحكمة باعتباره دليلا يمكن الاستناد إليه، فيكون من سلطة المحكمة أن تطرحه كليا أو تأخذ منه وتطرح الباقي طالما لم تطمئن إليه. وهذه القاعدة مستفادة من مبدأ حرية المحكمة في تكوين اقتناعها، وعلى ذلك فاعتراف المتهم يقبل التجزئة، فيمكن للقاضي تجزئة الدليل المقدم في الدعوة والذي طرح بالجلسة، فيأخذ منه ما يفيده في تكوين عقيدته متى اطمأن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه، فالاعتراف في هذا شأنه شأن الأدلة الأخرى. والمقصود بتجزئة الاعتراف أن تستند المحكمة لاعتراف المتهم بوقائع معينة وتطرح اعترافه بالنسبة لوقائع أخرى وردت لأنها لم تطمئن إلى صدقها. وكما يكون الإقرار بسيطا قد يكون موصوفا يقرنه المقر بظروف أو بوقائع، إذا صحت فإنها تبيح الفعل أو تمنع المسؤولية عنه أو تمنع العقاب أو تخففه. وفي تجزئة الاعتراف تقول محكمة النقض إن عدم تجزئة الاعتراف لا محل للقول به في المواد الجنائية، حيث لا يفرض على القاضي أن يتبع قواعد الإثبات المقررة للمواد الجنائية بالقانون المدني، بل له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه، مما مقتضاه أن يكون له كامل السلطة في تقدير أقوال المتهم، يأخذ ما يراه صحيحا عقلا أو المتفق مع وقائع الدعوى وظروفها. بل إن القضاء جرى على تجزئة الإقرار المنصب على مسائل لا تثبت إلا بالطرق المقررة في المواد المدنية كإثبات عقد الأمانة في جريمة التبديد، فطالما حكم بأن عدم قابلية الإقرار للتجزئة لا يكون له محل إلا إذا كان الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوة. أما إذا كان لدى المدعي أدلة أخرى على ثبوت حقه، فإن أقوال المدعى عليه تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، يجوز معه الإثبات بالبينة والقرائن. على أن القول بتجزئة الإقرار لا يؤخذ به على الإطلاق، فتصح التجزئة إذا انصب الإقرار على الواقعة الجنائية وكان الوصف المقترن به متعلقا بتقدير العقاب، كما إذا أقر المتهم بارتكاب القتل العمد ولكن بغير سبق إصرار، وإنه تجاوز في حدود الدفاع الشرعي، فمثل هذه الإقرارات تنطوي على اعتراف بواقع جنائي للمحكمة أن تأخذ بها بعد ذلك في حقيقة ما أنكر أو دفع به. وفي هذا الحكم أخذت المحكمة المتهم بإقراره على نفسه بارتكابه الجريمة، وطرحت قوله أنه تجاوز حدود الدفاع الشرعي لعدم ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعي. أما إذا كان الإقرار في مجموعه نافيا للخطأ أو المسؤولية فإنه لا يعد اعترافا ولا تجوز فيه التجزئة. ومن هذا القبيل أن يقر المتهم بارتكابه القتل وهو في حالة دفاع شرعي أو بتأثير الإكراه أو بتسلمه الأشياء المقول بتبديدها على سبيل الأمانة، وأنه مع ذلك ردها أو برئ منها. وليس معنى هذا أن المحكمة تطرح ما أقر به المتهم من وقائع، وإنما الذي لا يجوز هو أن تعتبر مثل هذا الإقرار اعترافا مترتب عليه النتيجة الواردة في القانون. وينبغي على المحكمة دائما إذا طرحت الاعتراف الجزئي أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك، غير أن تسبيب طرح الاعتراف الكامل أو الجزئي تستلزم أن تكون المحكمة قد قضت بكل ما يؤدي إليه الاعتراف. وعلى ذلك فإن التسبيب يكون واجبا في الاعتراف الكامل إذا قضت المحكمة بالبراءة، ويكون واجبا في الاعتراف الجزئي إذا هي قضت بالإدانة. شروط الاعتراف: تتمثل الشروط الواجب توافرها في الاعتراف فيما يلي: أولا، يشترط في الاعتراف الذي يعتد به ويجيز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم على نفسه. أما ما جرى به التعبير الخاطئ من وصف أقوال متهم في الدعوى على متهم آخر فيها بأنه اعتراف متهم على متهم، فلا يعتبر اعترافا صحيحا في حكم المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، بل مجرد استدلال لا تزيد قوته على قيمة أي استدلال آخر في الدعوة، ولا يصح بالتالي أن يكون سببا في عدم سماع الشهود، وإن كان ليس هناك بداهة ما يمنع القاضي من التعويل عليه بوصفه استدلالا إذا اطمأن إليه، ويستوي أن يكون المتهم الذي أخذ القاضي بأقوال زميله الآخر مقرا بالتهمة أم منكرا له. ثانيا، يشترط في الاعتراف أن يكون صريحا لا غموض فيه، فلا يستنتج من مثل هرب المتهم أو تغيبه أو تصالحه مع المجني عليه على تعويض معين، كما ينبغي أن ننصب على نفس الواقعة الإجرامية لا على ملابساتها المختلفة. فتسليم المتهم مثلا بأنه كان موجودا في مكان الجريمة في وقت وقوعها، أو بوجود ضغينة بينه وبين القتيل، أو بأنه يحرز سلاحا من النوع الذي وقعت به الجريمة، أو بأنه سبق أن اعتدى على المجني عليه أو هدده بالقتل، أو بأنه استفاد من القتل، كل ذلك لا يعد اعترافا بارتكاب القتل. وإن كان فيه ما يصح أن يعد مجرد دلائل موضوعية لا تكفي للإدانة إلا إذا عززتها أدلة كافية. ثالثا، يشترط فيه أيضا أن يصدر عن متهم متمتع بالتمييز، فلا يعتد باعتراف صادر من مجنون حتى ولو كان في وقت الجريمة متمتعا بقواه العقلية، ولا عبرة كذلك باعتراف قد يصدر تحت تأثير مسكر أو مخدر أو تنويم مغناطيسي أو تأثير نفساني. كما ينبغي أن يكون المعترف حرا في الاختيار وقت اعترافه، فلا عبرة باعتراف إذا جاء نتيجة إكراه مادي أو أدبي مهما كان قدره. والإكراه المادي في أقوى صوره يتمثل في التعذيب والضرب، كما حكم بأنه قد يتمثل في هجوم الكلب البوليسي على المتهم إذا ترك يمزق ملابسه ويحدث به إصابات. أما الإكراه الأدبي فيتمثل في الوعد أو في الوعيد بشرط قيام رابطة السببية بينهما وبين الاعتراف والإكراه، والإكراه يبطل الاعتراف المترتب عليه بطلانا من النظام العام مهما كان قدر هذا الإكراه من الضآلة. ومن ثم فيجب عدم التعويل على الاعتراف في هذه الحالة، وإلا كان الحكم باطلا. كما قضي بأن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره. والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه. رابعا، أن يكون اعترافا قضائيا وليس خارج مجلس القضاء. والاعتراف القضائي هو ما يصدر من المتهم على نفسه في مجلس القضاء، وقد جرى الرأي على القول بأنه يكفي ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوة لتسبيب حكم الإدانة ما دامت قد توفرت له شروطه المطلوبة. أما الاعتراف غير القضائي فهو ما قد يرد ذكره في التحقيقات نقلا عن أقوال منسوبة إلى المتهم خارج مجلس القضاء، فمثلا أمام شهود أو محرر صادر منه، أو في محضر جمع الاستدلالات أو تحقيق إداري، أو في محضر التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق، أو أمام سلطة الإحالة أيا كان نوعها أو مدى سلطانها في الدعوة. وليس هناك ما يمنع من أن يكون سببا في الإدانة، لكن قيمته في الاقتناع متوقفة على مال المحرر الذي تضمنه، أو على مال شهادة الشاهد الذي نقله من قيمة فيه، وهو لا يصلح على أي حال لأن يكون سببا في عدم سماع الشهود طبقا للمادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذا أصر المتهم على اعترافه في الجلسة عد ذلك اعترافا قضائيا وصح وحده سببا للإدانة ولعدم سماع الشهود. أما إذا أنكر صدوره منه وجب اعتباره اعترافا غير قضائي، ولو صدر بناء على إجراءات صحيحة رعيت فيها كل الضمانات المطلوبة. خامسا، إذا كان الاعتراف قد جاء نتيجة استجواب في مجلس القضاء فينبغي أن يكون الاستجواب قد جرى صحيحا برضاء المتهم ومحاميه معا. وكذلك إذا كان الاستجواب قد جرى خارج مجلس القضاء وأراد الحكم الأخذ به، وجب أن تكون الضمانات التي فرضها القانون أمام سلطات التحقيق الابتدائي قد روعيت، لأن بطلان الاستجواب لأي اعتبار كان يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه مباشرة. وكذلك الشأن أيضا إذا صدر الاعتراف بسبب مواجهة باطلة. أما عن المبادئ التي قررتها محكمة النقض من خلال أحكامها الصادرة في صدد الاعتراف كدليل من أدلة الإثبات، لا سيما الشروط الواجب توافرها فيه، فنستطيع أن نتناولها لنستوضح مسلكها بصدده.